اللهم على محمد وآل محمد. موضوع البحث الدليل الثاني وهو السر، ما هي السر؟ السر لها معنى لغوي ولها معنى معنوي. المعنى اللغوي هي سيرة أو الطريقة أو القانون محدود. سنة الشيء يعني سيرة أو القانون. وفي القرآن الحكيم قال تبارك وتعالى: ولن تجد سنتنا. وفي آية أخرى: ولن تجد سنت الله. يعني سيرة الله تبارك وتعالى، قانون الله تبارك وتعالى، الكون لا يتبدل ولا يتغير، هو قانون الفعلية والمعنوية. وأمر الله تبارك وتعالى أمر الأمور إلا بالإخبار. هذا القانون لا يتبدل ولا يتغير. ولذلك الله تبارك وتعالى يجرى الأمور حسب القوانين الطبيعية، ونادرا ما يخلق القانون الطبيعي ويسمع الفرد أو يسمع الفرد إلا في الإخبار أن الله سعيد من الأنبياء سعيد الأولياء والأولياء، وإن قضايا نادرة، بل حتى الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام والأنبياء الذين يمكن أمور الكون تصرفا وتغييرا وتبديلا كحاجة المنحة الإلهية إن شاء الله تبارك وتعالى بعضهم لن يتصرف فيها دائما وفي كل موضع إلا في الحالات المعروفة، لأن الله تبارك وتعالى يريد وضع في هذا الكون قانون، ويريد أن هذا القانون يأخذ من رأسه. ولهذا نشوف أن الشوق يؤثر في الإمام، الشوق يؤثر في السيف، يؤثر في الإمام مع أنه بيده أن أصل السيف يحوله إلى شيء، ولكن لأن الله تبارك وتعالى أراد الكون ومقتضى الاجتهاد والاختبار في البشر هو أن القوانين تحكم في الدنيا حسب ما أودعها الله، مو حسب قوارب العذاب وحسب المعاني والمعاني. لذلك وليس تجدر منة الله تبديلا مخصوصا إلا في القرآن. وهذا في الصحة الثالثة والسلام في العالم. فإذا المعنى اللغوي للسنة يسيرة وطريقة أو القانون. أما المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي في قدر متفق عليه بين الشيعة، لكن الشيعة يوسعون من الاصطلاح عن العام. شنو هو القدر المتيقن؟ السنة عن السنة النبوية صلوات الله الشاملة لفعله ولقوله ولفعله. والنبي صلوات الله عليه كان يشير في كثير من الأحاديث إلى كلمة السنة للحضور، مثلا في الكتاب سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. يشير في كثير من الأحاديث إلى بعض الأحكام أو بعض التقول، بعض الإيقاعات، بعض الإيقاعات الجمهورية. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام غسله غسل الجنابة. جماعة من المسلمين سألوا الإمام عليه الصلاة والسلام قالوا يا أمير المؤمنين يا رسول الله قطعة من الصحابة حتى بالموت معنى غسلت الإمام عليه الصلاة والسلام قال نعم الذي لا يحتاج إلى غسل ولا تغسل جريان من الدم من أجل تغسل وجريان فإذا الذي في سيرته وفي كلماته جاء الكلمة سنة الحقوق هذا القدر المتيقن القدر المتفق عليه المتفق القدر المتفق عليه بين الشيعة وبين السنة هو قول النبي فعل النبي تقرير النبي لكن السنة بعد لنا ويتبقوا ايش يعرفون الى مرحلة مع الألعان وأرجع وأدب يقولون لا السنة قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم أعم من الدليل وغير المعصوم بل وعيش في القول وفعل وتقرير الحديث في الكبرى فإذا السنة عند العامة ما يرتبط عند الخاصة ما يرتبط بالمعصومين كلهم لا شنو الداعي اللي الشيعة قالوا ان قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم وليس معصوم هذا بعد البحث هذا البحث يذكر في محلين ونحن نرجعه الى لكن مسألة واحدة تقول شنو هي الإمام المعصوم قوله تشريع هو عين هو فلا شيء غير لذلك نحن إذا سمعنا قول المعصوم في الحس ها بعد لا نحتاج إلى البحث عن سنة الدليل المعصوم الدليل التي استبحت في علم الرجال وفي علم الرواية بمجرد أن قال المعصوم شيئا وأنت سمعته بحسك ها فورا يجب عليك العمل لأن إحنا عندنا ثلاث أمور في الواقع عند الأرواح ومحسسون وعندنا فقهاء ومجتهدون وعندنا أئمة معصومون عليهم الصلاة والسلام لكن دوران الفقه أو تعبير الأدب ثلاث طرق لمعرفة الحكم الشرعي طريق الرواة والمحدثين طريق الفقهاء والمجتهدين طريق الأئمة القائمين عليهم الصلاة والسلام طريق الرواة والمحدثين هذا أول مبتدأ ليس على الإمام يعني في قراءة الحديث عن الإمام الصادق قال جعفر بن محمد بن الصادق عليه الصلاة والسلام أن الأمر حرام هذا أول مبتدأ مسلم يجب عليك أن تتأكد من صدق الراوي ومن صدق الرواية صارت الرواية حتى تكون هذه الرواية خدمة ولذلك نحن لا نقبل الأحكام الشرعية المنقولة إلينا من كل طريق حقاً حتى من عائشة والأمر ومالي وإنما نقبل الروايات تحدث علينا من طرق مخصوصة من أسانيد مخصوصة وكذلك طريق الفقهاء والمجتهدين طريق الفقهاء والمجتهدين ما هي عليهم وانما اذا علم المخلف إذا عن العقل المقيد للفقيه أو للمسلم، لأن الفقيه قد أخطأ في الفتوى، إما أخطأ في الفتوى أو أخطأ في الدليل، لا يسمع، بل يجوز له الرجوع إلى الفقيه لأن الفقيه هو الرزاق أو الدين الفقيه، بل تزكية قول الفقيه لأنه من ذوي الخبرة من أهل الخبرة بالأحكام الشرعية العقلاء يكون قوله، وإلا أول الرزاق الفقيه. ولذلك الفقيه إذا أخطأ في الفتوى أو إذا أخطأ في الدليل أو للموضوعات تحديد الموضوعات أو إذا ثبت فسقه أو فإن لم يقول الفقيه يكون عند علينا مشوكل إذا حقق الشرائع الخاصة. ولذلك الفقهاء يفتون في الرسائل العملية يقولون يجب على المقلد تقليد الفقيه الجامع للشرائع، هاي كلمة الجامع للشرائع في كل المقامات في الجامع اللي منها طهارة النور العدالة والإنسان والإنسان. أما إذا كان بعض الشرائع مو متوفرة أو كل الشرائع مو متوفرة قول الفقيه بالنسبة لك. أما الأئمة عليهم الصلاة والسلام مطلقا قول الإمام في كل مورد ما يحتاج إلى بحث ولا بحث، طبعا إذا أدركت الله، بل قول الفقيه وقول المحدث والإجماعات بين العلماء والسيرة العقلائية وبناء العقلاء يجب أن يرتبط بالمعصوم بطريق ما حسب، وإذا له ما رتبط بطريق ما بالمعصوم فهو بالتشكيلة بالإجماع. كل فقهاء الطائفة إذا اتفقوا على أن الإجماع صحيح، هذا إجماع الفقهاء أول ما اتفقوا، لا بد ان يكون كاشف عن وجود قول المعصوم بينهم او كاشف عن رضا المعصوم في هذا الحكم. اما اذا ما كشف عن الوجود هل يعتبر؟ وكذلك بناء العقلاء وكذلك سيره المتشرعه وما اشبه، يجب ان تستقل زمن عن زمن زمن عن زمن هكذا تتصاعد تتصاعد الى ان تصل زمن المعصومين، وهذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصوم والمعصوم رآها لعينه وسكت عنها، هذه السيرة مقنطرة. وإذا كل سيرة فإذا فرق في معرفة الحكم الشرعي إذا كان بواسطة المعصومين عليهم الصلاة والسلام فهو كل سيرة هو القصة، وفرق بين المحدثين وبين المشتكين الدولة أطوالهم ليس تحرج إلا إذا ثبتت أنها مؤيدة بطريق ما، وهذا الأدلة الآن إن شاء الله. سؤال: إذا كان الصحابة مولى الإسلام يعني معنى الأئمة عليهم الصلاة والسلام أحيانا يدخلون الروايات ويقول أنا أقول مثلا الإمام البعض عليه الصلاة والسلام يقول سمعت أبي علي بن حسين وقد سمع أباه الإمام الحسين عن أبي علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن رسول الله أن ماء الفرق طاهر لا يكفي. معنى شيء في الإمام أحيانا الأئمة عليه الصلاة والسلام يكون سلسلة في نفس الوقت ومن الدائرات الإمام يقول هو عن نفسه يقول أقول ما أقول كل حقاً لا يجب. مش معنى ساكين هو إذا واحد يراجع الكافي يراجع الوسائل يراجع المستدرة كل الروايات يجب أن الإمام عليه الصلاة والسلام أحيانا هو الإمام عليه الصلاة والسلام هو بنفسه يعتبر وأحيانا نعمل كل شيء يقول هذا الصف مو مالي مال ابويا مو مال ابويا مال جدي مو مال جدي هذا ليش الجواب الأسلام. نحن في بلاد الحجية كل المعصومين الأربعة عشر في عرض واحد صفر. وحجية قول النبي أشد من حجية قول أمير المؤمنين، ولا قول أمير المؤمنين أشد من حجية قول الإمام الحسين، ولا الإمام الحسين قوله أشد من حجية من حجية الله الأسلام. كلهم في عرض واحد كلامهم وقولهم وإتباعهم أمريهم. فتشنوا أحيانا الأئمة عليهم الصلاة والسلام في بيان الأحكام يراعون شؤون المكلفين. فالواحد مثلا من العامة يجي يسأل الإمام يقول له ما حفظ ما يذكر به الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وإن كانوا عندنا أئمة وفي قمة العقول البشرية وفي قمة القمم الإنسانية هذا لا شك عندنا نحن الشيعة. أما العامة كانوا يرسمون الأئمة بس لا يسرهم مثل ما نحن نسوي كأولياء الله، وإنما كانوا يسرهم كعلماء الأحكام. يعني الأئمة عند الشيعة مقبولين بقمة درجات القبول وبقمة درجات الإيمان وفي أعلى مستوى ما خلق الله تعالى في هذا الدين. هذا عند الشيعة. العامة يقبلون الأئمة بس ما يقبلهم مثل ما نحن نقبلهم في العامة وفي الإمام وفي الخلافة. وإنما يقول الإمام الصادق كثير من الفقهاء، كثير من خبراء الإسلام إلى هالدرجة كانوا يقبلون. فإذا كان في واحد من الأئمة عامة الإمام يقول له ما حفظ ما يذكر، إذا الإمام يقول له حبي لعلهم على بيته لأنه أبو حنيفة مثلا لا يدري عنه. فلا أقل عند العام شيء غير التعارض بين كبير وصغير. الرخ حنيفة في رأي كبير والإمام صالح عليه الصلاة والسلام في رأي أيضا. لكن الإمام شريك يسوي يريد رحمة به حقا لا يوجع في ضلاله زين يقول لها الحكيم الحكيم. عند العامة قول رسول الله أقوى من القول شلون؟ فإذا حتى يقنع الطرف المقابل يرجع السلسلة وين؟ إلى لا عشان يستنى كما نعطي نفس الطاعة الشيعية جماعة يرتبون في الجماعة الطاعة بعد أكثر من هذا ميت. فإذا الإمام الثالث عليه الصلاة والسلام أو الإمام الرضا يجي نقل رواية رجعها وين؟ للطرف يعني الطرف المقابل شنو إسماعيل للطرف المقابل. فإذا شؤون المكلفين الأوضاع والظروف السياسية الظروف الاجتماعية كانوا يراعون ولا في أي وقت الإمام مباشرة مثل بس يرجع السلسلة هذه كثلث فرعاية لا هذا ما يسمى إذا السنة قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم قول المعصوم راح يجي نبحث فيه كثير الخبر الواحد والخبر المتواتر. فعل المعصوم هو مدار بحثنا اليوم، تقرير المعصوم شرط البحث القادم. فإذا الآن وين تبحث؟ بالجانب الأول من السنة، شنو هو؟ فعل المعصوم، مو قول المعصوم ولا الشأن فعل النبي والفعل القادم. هنا في الفعل أكو جهة صحيحة، هاي الجهة الأولى في دائرة الفعل المعصوم شن يرتبط ما يظهر في الفعل المحروم عن الأحكام الشرعية. في حبكية الفعل المعصوم إذا نحن جالسين في مجلس والإمام عليه الصلاة والسلام قام وصلى عند صلاة الصبح. فالسنة غير الركوع الإمام عليه الصلاة والسلام يجري جلسة في الركوع هذا فعل مرة الإمام يقول لك يجب جلسة تستحق جلسة هذا معرفة تبقى بيد الاستحباب والهدوء بقوله. أما جلوس الإمام فقط وما تحدث لا قال لك لا شيء الصلاة هل العرف والعقلاء يعاملون الأفعال مثل ما يعاملون الألفاظ؟ يعني احنا الامام عليه الصلاة والسلام خلال قادة يجب وجدنا الاستراحة العقلاء شنو يصدرون من هذا الامر؟ ها؟ الوجود لذلك نقول الظهور. اما فعل المعصوم هل الى ظهور مثل ظهورات الالفاظ؟ ان العقلاء يستظهرون من جلسة الاستراحة خلال الحكم الشرعي لا شك ولا ريب اذا كان اكو الفعل ظهور فهل ظهور. اما هل اكو ظهور فمحروم اقوال جماعه من الاصوليين المعتدله يقولون فعل المعصوم دائما قصد فإن الإمام بمجرد أن جلس جلسة الاستراحة أحنا يجب علينا أن نأتي الشافعية وصاحب الفصول من ناحية الإمامية وصاحب القوانين أيضا من الإمامية لا فعل المعصوم مستظهر من الاستحضار المصنف وجماعة فعل المعصوم يستظهر من الاستحضار يعني شنو؟ يعني الإمام عندما جلس جلسة الاستراحة هذا في قدر متيقن شنو هو؟ جواز جلسة الاستراحة هسه هذا الجواز هل بنحو الوجوب لو بنحو الاستحضار؟ ظهور من فعل بعد ما ولكن شو يقولون؟ يقول اكو ظهور في الوجود اكو ظهور في الاستحضار لا فقط وفقط الفعل يدل على الاباحه والجواز اكثر من هذا بعد ما سيد المرتضى وجماعه اخرين من كيف القول هذا يقول الفعل مجمل يتوقع فإذا فعل الإمام عليه الصلاة والسلام فعلا فجلس في الاستراحة يتوقع من الاستراحة شنو هي الأدلة على هذا قول الوجوب قالوا نحن عندنا آيتان من القرآن تدل على أن الأفعال المعصومين ظاهر إذا من ذكر الصغون الوجوب تنبول ظاهر في الصغر شنو هي؟ واحد قول تبارك وتعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هاي الآية فيها شمل تنظر الإشمام إلى أن هنا نعطف لون من التهديد نقدر نسوي فرد عكس نقيض ونستجيب أكثر من عكس نقيض نقول فيها شذة من التهديد. يعني شنو؟ يعني ولكم في رسول الله في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني من لم يكن يرجو الله واليوم الآخر شنو؟ لا يتأثر بالتهديد، لا يعتني بالنفس. فإذا الذي يرجو الله واليوم الآخر الفوز في الآخرة يجب أن يقتدي ويتأثر. أما ما يرجو الله واليوم الآخر ها اللي راح نعاقب يوم القيامة قال الله النبي يذكر الآية نقول إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر تقتدي. تقتدي يعني شنو؟ يعني يجب عليك الاتيان حتى لو كانت عندك بواقع المستحب، حتى لو كانت عندك بواقع المواقع. انت اذا كنت تخاف الوعيد وتخاف العقاب الاخرة لازم تسوي الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى اطيع الله وأطيع الرسول وأطيع قوله تبارك وتعالى ما جاءكم الرسول فخذوه ما أتاكم الرسول فخذوه ولا تخذوه ما أتاكم الرسول فالطاعة يعني شنو؟ أطيع الله وأطيع الرسول يعني شنو؟ الطاعة على المطلق يشمل الطاعة في الأقوال ويشمل الطاعة في الأفعال. طاعة يعني المتابعة، المتابعة عامة القولية والعملية. فإذا الإله الآية يقول أطيعوا من الأرض أي فاعل عمدي في الفعل وفي العمل في الفرض هي النبي أو الإمام المعصوم سوى جلسة الاستراحة. أطيع الله، أطيع الله وأطيع الرسول يعني شنو؟ يعني تابع أن يجب عليك المسلمين. إذا إيه أحنا تتناقشون وتعدون وتنزلون نقول لا أقل تؤكد هاتين الآيتين. تؤكد على شنو؟ تؤكد على أن الاقتداء بالنبي أمر حسن، أمر مستحب. سأل المعصوم مرة يكون الحق فيه قليلا مثلا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وسامح عمار واحد من أصحابه كان شاب كبير قال له يا حمار أتريد أن تصلي ركعتين تامتين مثلا؟ حمار أجاب الإمام قال يا رسول الله نحن العمر هذا كله قاضيه في الإسلام فلا أحسن أريد ركعتين تامتين ولقد قرأت كتاب حريص أو حريص وفيه كل أفعال الصلاة وأداءها واجباتها مستحقات عليهم واحد من أفعال ثالث لا مو هالشيء الثالث يعني الرواية كانت مكتوبة على وراء هاي كتبها زين الإمام قال لا إذا عجبوه في الباب الطيب جام قال له صلى الإمام قال لا أشراك مو جامعة واحد ان من يقول ان الاقتداء واجب على رجل الاقتداء برجل الله في كل الموارد هذا اول الكلام زين اذا انقبلنا الوجوب نقبله في حاله الحرب فقط وفقط زين لان هاي الايه ولا تنفي رسول الله اسوه حسنا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر هذا في فتح الحرب في حرب الاحزاب يعني في حالة الجهاد في حالة الهجوم والدفاع يجب عليك الاقتدار ويعني في الأحكام الشرعية في أفعال الصلاة في الصيام في الحج ونحو ذلك أيضا يجب الاقتدار الله سلامة. بس هنا نعطي اشكال ثم الجبر حق والجبر حق شنو الاشكال؟ المصنف يقول احنا لما نقول هذه الآية نزلت في موضع الحرب هذا مو بيفهم من واحد على انه في غير الحرب ما نقدر نستفيد من هذه الآية في استنباط الاحكام الشرعية لوجود قاعدة اصولية يقولون الوارد المورد لا يخطئ الله شنو معنى هذه القاعدة؟ طبعا هذا فقط توضيح اجمالي للأجوبة والا عند التطبيق راح نجي اكثر من تفصيل هذه الأجوبة. المورد لا يخطئ الوارد يعني شنو؟ شوف شنو يقولون الملك صلوات الله عليه بعث الولي لأن يجلس الصدقات ضد الحوام الضفوف الشرعية المرتبطة باليهود من بني قريظة لأن في الإسلام الدولة الإسلامية توفر الأمن والسلام للأقليات الدينية في المقابل تأخذ منهم شنو؟ الجزية مقابل الدفاع والأقارب فالنادي تسجل وليه لا تنهي المنطرة حتى يجيب له عزيزي وقال بمعنى العام الوليد راح فاتح الوليد واضح من الكفار من جماعة أراد أن يلقي الفتنة بين المسلمين وبين اليهود راح ورجع إلى المجلس يقول ترى دولة المصطلح يرتدوا عليهم لا يجهزون للحرب لنجوم المقاتلة المسلمون يعني حال داروا هم هم أخذتهم من الحمية يعني بعض المسلمين وراقوا العدوون للحرب سبب هذا الشهر يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم صالح حبي هو الولي بين أبائهم هو يخلق الاقتداء من المصطلة ها؟ وتبينوا وفأضحكوا ليه؟ أن تصيب قوم الاشتهارة على ما بعدتم مورد الآية وين؟ ها؟ في بني المصطلة فضل بس احنا في كل مورد من الموارد إذا أجد الموارد يشمل ونتبشير الخبر لذلك احنا نقول خبر الواحد بناء على هذه الآية خبر الواحد سمسم كان يخبر عن الارتداد من المصدر او مطلق خبر الواحد المورد هو الاخبار الضليل عن الارتداد من المصدر لا يخصص الوارد اللي هي الآية القرآنية ما يقول الآية القرآنية حجة فقط في هذا المورد يقول في كل مورد اذا ثبت فانت العادل يعني في كل مورد مثال هذا الموضوع في الوارد هواية مهمة وهواية من المثال أنا أحكم المثال لا لا واحد جاء عمل ما عليه الفاتح والسلام قال لي ابن رسول الله هذا الماء سابقا ما كان لك يفتح على نبي الله الماء ذو حاجة خاصة أحوال خاصة هذا الماء الباب على نبي لقد عندي أبطال عشيرة اللي يتلقون الخطر محتمل أن يجيبون خطر أبدأ لكم القديمة ما أبدأ لكم القديمة الإمام عليه الصلاة والسلام بجاوبه يقول لنا هي تتاجر لا تنفر سنية لا تنفر من يقين الشر يعني شنو؟ يعني سابقا سنية ويأثر من طهارة الآن صار في طهارة دي لا تنفض اليقين السابق فالطهارة اشتبت الله في المجال هذا لا تنفض اليقين السابق فقط وقام مستقبل الله وفي كل مورد ها؟ كل مورد مورد هذا الرواية لا تنفض اليقين السابق فجدت وين في طهارة المرة فانت تستمر منك القاعدة الدينية في الحرب في كل المواقف المورد معروف عن الله لا يغير الوارد يبقى الوارد حتى لو كان المورد وإذا زوج غاب عنها زوجها ها بل واحد غاب عن تطلب الدين بس لمات يومه هذا فقال كان زجل الآن شكيت في ظهر هذا السائل باحة خمس الآن شكيت أنه انقلب إلى خلولة وها إلى المورد المغرب يقول لا تتهمون من كلامي اني اعرف ولد في رسول الله اسوة حسنة احنا اللي نقول نزلت في وجوب الاقتداء من نبيه في موضع الحرب فقط لا تتهمون لقد لقاعدة المورد لا يخصص الوارد لان الآية انفرت واردة في الاقتداء من نبي في موضع الجهاد بس تقول لي مخطط لعد أي نوع المخطط انت تقول لي من يريد الاقتداء الذي فقط في موضع الجهاد يقول لي ان هذه الآية فيها فرد لغز هذا اللغز يقتبل ان يكون قرين على التخصيص الآية مو يقين حد معنى الخليل بس يقتبل ان يكون قرين واذا جاء الاحتمال شنو فقر الاستثار الآية بصر مجمل بعد مصير ظاهر شو رأيك؟ العيال زيد ولا في رسول الله يقول الاقتداء الحسن يقول الاقتداء الحسن الحسن إلى مرض فالحسن بايد فالحسن ضربا للنتيجة احنا هنا ولا في رسول الله أسوة من الحسنة يا حسن ها؟ أحسن يقول إذا الآية لكم مجرد أنا واحد من أجوبة وأكو أجوبة أخرى خلينا نطبق الكلام ونشوف شو الجواب الصحيح تمهيد لكن في صلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تفسيره ومنشأ هذا الاختلاف صلاح الفقهاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع المسجد فغلبت حين السنة حينما تطلق مجردة عن مستجها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام السنة مطلقة من الكل وقد جاءت به السنة مثل جواب الإمام أمير المؤمنين بجريان السنة يعني يا سنة سنة السنة سواء كان ذلك بقول او فعل او على ما يجب بدا من المختار ما يدل بالفعل والتقدير على التقدير على ذلك اما فقهاء الاماميه بالسطور فلما ثبت لديهم ان المعصوم من ال البيت معصوم من ال البيت يعني بحسب الطاهره يجب بقوله بذرى قول النبي من كون هذا القول نفس على العبارة واجب الاتباع فقد توسعوا في السلام السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو فعله أو إذا ما أحفظ المستقيم أخارج عن المستقيم يعني عند الحاج مستقيم معصوم يتعالي واحد هو حدث حياله وانا كنت أخارج حياله يعني إذا احتمدت أن هذا المستقيم المستقيم أدنى أصل عقلاء إلا أن أصل عن المستقيم مثل إلى آخر المتسلم تسلل أحسن أنه هذا خطأ في الكلام كيف العقلاء يجب أن أصل حقا الناس عن الأصل على مطلقا اذا احتملت القليلية نقول اضل عدد القليلية فكان السنة باصطلاح الفقهاء قول المعصوم حيث اصطلاح الفقهاء الشيعة قول المعصوم او فعل او فعل والسر في يوم الشنو معنى الشيخ يوسع في الدائرة ان لا يتبعان في الحريم السلام ويجوزهم من سبيل الرواد عن النبي والمحدثين عن النبي ليكون قوله مفجر لأنهم تقاط في الرواية مع توقف الشراء والتجزية في الرواية بل لأنهم هم المنصوبون إلى الله تعالى على لسان النبي لتنفيذ الأحكام الواقعة بل هم المشرعون فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كصحيح بعد واضح اللي يخبر عن الأحكام الواقعية من ثم بطريق الإلهام أو بطريق الحلال إلهام الله تعالى يخبر المعصوم فيكون المعصوم يخبر المعصوم فقول يا سيد المؤمنين علمني رسول الله من العلم ألف بار بكل باب يستجب لي ألف بار ولعلك من طريق الإلهام بالنبي من طريق البحر أو من طريق الثلاثة من معصوم قبل كما قال مولانا ان المؤمنين عليه السلام علمنا ان رسول الله الف بار من العلم انبتك لي من كل بال الف بار وعليه فليس لنا من اهم الاحكام من نوع روايه السنه وحكايه السنه اللي يسووها المحققون ولا من نوع الاجتهاد في الراي والاستنباط في مصادر التشريع اللي يسووه الفقهاء بل هم فعلا انفسهم مصدر للتشريع فقولهم سنه لا حكايه السنه او استنباط راي السنه واما ما يجي على لسان الاحيان او جواب ذات في الروايات واحاديث عن النبي فهي علما لاجل نقل نفع النبي كما يتفق في نقله في جوامع الكلمه كلمات النبي يقوله يزن كله يبينه وإما لأجل إقامة الحج على الغير فالواحد من أبناء العامة مثلا وإما لغير ذلك من الدوام وأما إثبات إمام العلم وأن قول العلم الذي في مدرسة الرسول وهو بعض متكثف فيه علم فلا أمر وإذا فرض أن يقتنع بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإنسان كالكتاب فيحصل عليها الإنسان من السر فيحصل عليها الإنسان من السر يعني في اجتماع بالنفس المعصوم ومشاهد المعصوم فقد أخذ الحكم الواقع في المصدر الأصلي على سبيل الجزم واليقين من ناحية الإنسان مكشف يجب واجبا بعد المعلوم فالأخذ من القرآن الكريم سنوما من أصدار والعلم من حال الشيء سكنه الأصدار ليش؟ ما أن تعبير السكن الأكبر يجب الأصدار هذا بعد فرصح السلام أما إذا لم يحصل ذلك يقال بحكم الواقع ما حصل الإمام مباشرة كما في عهود المتأثرة عن حصل فإنه لا بد للمكلف في أهل الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل إما تنقلها من طريق التواتر أو من طريق إخبار الآحاد أخبار الآحاد هذا الكلام الذي سيأتي في مدى حسب الأخبار وعلى هذا بين كافي والوسائل ونحو ذلك هذه نفس النفس هذه عافية عن السنة السنة الجهدة نفس تأتي معه المقولة وعلى هذا بالأحاديث من قوله كان وحده ليست هي السنة بل من ناقل للسنة والعافية عن السنة ولكن احنا كنا محمد ومدارس نسميها سنة ولكن تسمى بالنسبة فيرفع من أجل قولها مستقل وفي هذا يلزم البحث عن الأخبار في باب السنة لأنه يتحدث ذلك لإثبات السنة ونعقد البحث في رواحش أربعة واحد خلال الفعل لا تكتفي ان فعل المعصوم جمعه كونه معصوما عند هذا القسم يدل على رباحه الفعل على الاقل كما ان ترك المعصوم بفعلين يدل على عدم وجود الفعل على الاقل ولا تكتفي ان هذه الكلاله بهذا الحد امر قطعي ليس لو عندي الشبهه بعد ثبوت اكمل ثم نقول بعد هذا شنو انه قد يكون مفتاح قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك عند الله وذلك فيما إذا صدر من المعصوم الفعل محفوفا بالقرينة كأن يفرض أنه في مقام بيان فصل من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوها. مثل إيه؟ مثل فصل عمار عمار. فإنه حينئذ يكون للفعل المعصوم ظهوره في وجه الفعل من كونه على الفعل واجبا أو مستحبا أو غير ذلك حتى ما تقتضيه الفعل. ولا شبهة في أن هذا الحضور ظهور الفعل حجة كما واحد الألفاظ بمناطق واحد. شنو مناطق واحد؟ بناطق العقلاء. العقلاء يعتمدون على الظواهر ظهرت من اللفظ أو ظهرت من الشيء. وكان يستدل الفقهاء على حسن اصحاب الوضوء والصلاه والحج وغيرها وكيفيات هذه الحكايه في فعل النبي او في فعل الامام. كل هذا لا كلام ولا خلاف لاحد. بعد وين الكلام؟ وانما وقع الكلام بالقوم في موضعين. واحد في دلاله الفعل المعصوم المجرد عن الفرائض ما في طريق على اكثر من اباحه الفعل مثل جلسه الاسلام. فقد قال بعض العلماء ان فعل المعصوم يدل بمجرده عن مجرد عن الفرائض يدل على وجود الفعل بالنسبه الينا كقول الشافعي كقول الحافظي وقيل يدل على استحبابه بين القوم والحسود وقيل لا دلاله له على شيء منهما اي انه لا يدل على اثر اباحه الفعل بحقه والقول بعد ان سيد المتواتر هو التواتر لكن الحق هو الأزيق حتى تصل مقابلة عن الحق لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الكلالة الكلالة على الجوع وقد يظن ظانيا أن قوله تعالى في سورة الأحزاب في الآية 21 لقد كان لكم في رسول الله في أسورة الحسنة طبعا هذه الأدلة القائمة على لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يدل على وجود الفئة والاقتداء برسول الله في أفعاله ويكون في اعتبار الفعل النبي يلزم منه وجوب كل فعل يفعله النبي حقا الوجود ليس حقا وان كان بهذا من الواجب وان كان من الفعل الا ما دل السبيل الخاص على عدم الوجود وقيل قلت اخر السبيل أن يحوط يكتب في الآية على وجود الابتداء على قول من القبل والحصول إذا لم تكنوا بالوجود فعلى الأقل تدل على حصول الابتداء في الذي فاستحضار الابتداء منه المصنف يجاوب بل الجواب جواب العلامة الحلمي المصنف يبتدي ويغيب عليه فهنا المفروض أجوبة الاستبدال أولا وقد أجاب العلامة الحلمي عن هذا الوهم فأحسن الإجابة كما نقل عنه إذ قال العلامة شنو إن الوهم عبارة عن شنو عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذي فعله فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاده إباحة. يعني العلامة يقول في جهة الإبتداء ثالث جهة أن تأتي بجلسة الاستراحة لأن النبي أثر الإبتداء به لأنه فعله وثالث مرة تأتي الإبتداء بفعل النبي على الوجه الذي جاء به يعني شنو؟ يعني تصلي جلسة الاستراحة إذا كان النبي دائما بعنوان وجود تقول استحضار إباحة يعني من جهة شيء وغرب العلامة إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا مباح يعني أفضل وعد ما أدري إلى أن يكون أفضل وعد إلى محرج المعرض نواجه مباح في الضعف مرة تأتي بالفعل لأن النبي قد فعل مرة تأتي بالفعل لأن النبي على الوجه الذي جاء به في الجيدة إنه جاء واجب جاء واجب جاء مستحق جاء مستحق مباح مباح يعني إذا كان جاء واجب وانا جبت مباح قلت انا ما ادري لانه مباح لانه فرنسا فجاه ما ادري لكن يجيبوا بالاقتداء على سهمهم انت جبت على علم ثقافه تجربتهم راح يصيرون وغرض العلام العلامة قلت تفرقه من الشعب كل باعتقاد اباحته يعني ليس وان كان مباحا تعبدنا بالاعتقاد ما قال تعبدنا بالاتيان بنحو الاباحه يعني شنو الاعتقاد يعني لا تعتقد انه واجب لا تعتقد انه مستحب وانما تلزم نفسك على الاباحه فيما اذا كان مباحا ليس من باب مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه كما في الفصول بان ذلك اسوه الاعتقاد لان بعض الفصول يقول هذا كلام العلامه موسى يقول تعبدنا باعتقاد اباحته هذا الفصول شيء يقول اي علامه التعبد في الاعتقاد بالاباحه هي مساله اصول دينيه هي مساله فروع دينيه واحنا كلامنا وين في فروع دينيه يقول كلام العلامه في فروع الدين يعني الاعتقاد بالاباحه مقابل هو الاستكبار ليس بل يريد كما هو الظاهر من شرح كلامه كلام العلامه يعني ان معنى الاسوه بالاباحه هو ان تتخير في الفعل والترك اي لا تلتزم بالفعل ولا تلتزم بالفعل بكل شيء بحسب ما له من الحكم فلا تتحقق الاسوه في المباح بالنسبه الى الاتيان بفعل الغير الا بالاعتقاد بالاباحه عند الاباحه ثم نزيد على ما ذكره العلامه نقول أن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسن الأسوة فلا نسمي دلالة الآية على وجوب التأثير الوجوب التأثير المبين هذا أول على الآية هذا الجواب الأول الجواب الثاني مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب فهي واردة مورد الحث على التأثير النبي في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد فلا عموم للآية حتى بمورد الصلاة والقيام ونحوها بنزول التأذي أو حسن التأذي في كل فعل حتى الأفعال العامة بدأ دهش بدأ إشكال وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام يعني يقيد الوارد يخصص الوارد بل إنما نقول أنه يعني المورد يكون عقد في إتمام مقدمات الشخص المتأذي حتى ليس مخصص الإطلاق لأن احنا شنو بدنا نقول؟ نقول بأن المورد لا يخصص من الوارد يعني الوارد يرفع عن فرقة مخصص المقدس يقول هذا الفصل هذا يكون قرينا على أن مقدمات الحكم مو تامة فإذا الإطلاق لم ينعقد يعني الإطلاق شو بينعقد؟ فلا تم المقدمات فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التأذيب في الأحزاب وإنما تلك الآية مجملة كما نفهم على ذلك في أكثر من هكذا والخلاصة أن دعوى هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا أو استحباب فعل ما يفعله النبي مطلقا بالنسبة إلينا بعيدة كل البعد عن التحقيق وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أطيع الله وأطيع الرسول أو باتباع النبي ما أتاكم الرسول فخذوه على وجوب كل ما يفعله النبي في حقنا فإنها أوحي من أن نذكرها بردها ورحمة الله فإذا التأكيد رسول الله واجب لم يذكر وإنما راجعه وحسب لا يثبت المدعو فإذا إذا فعل المعصوم فعلا وما تقرينا تدل على الوجود ولا تقرينا تدل على الفضل نحن على الإضاحة لأنه القدر هذا الكلام في دائرة فعل المحصول شنو الذي الدلالة للمخلص يقول أظهر يقول هاي الآية القرآنية التي تقول دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أو باتباع الرسول على وجوب كل ما يفعله المخلص يقول ما يحتاج إلى رجل ليش؟ لأن المخلص يقول أطيعوا أنها الانصراف هم شو قالوا قالوا أطيعوا ونحن تابعوا أعمل المتابعة الفعلية كل المتابعة الفعلية لأن بس يقول لها هذا الأمر يطلع ما كنا كل الانصراف كله الانصراف الانصراف إلى صاعة الأقوال لا فعل الآية شو يقول لتاه الآية الآية يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ليه أطيعوا الله يا فعالي لا الاعتبار، لا علم عن يعني عمل خارجي مثل ما احنا نسميه، وانما الله تبارك وتعالى فعله يعني خارج الرجال والعلم. تمام؟ فعل اطيع الله غير يعني في اوامره والاوامر، واطيع الرسول ايضا اطاع الرسول يعني في الالفاظ في اوامره والاوامر مو في افعاله. هذا هو الغرض. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.